طوفان غمر الجبال لا إله أغلب الطوفان وهم ظالمون بكفرهم وشركهم وتكذيبهم لنبيهم فأنجيناهم وأصحاب السبيل ذكر الله قصة سبيلا وأن الله تعالى أمر نوح عليه السلام بصنع السبيل صنعه وعلمه صنع السبيل كانت آية هذه السبيلة ظهرت آية من عهد نوح إلى آخر الدهر فأنجيناهم وأصحاب السبيلة وجعلناها آية للعالمين احتمل أن قولها آية للعالمين أن المراد السفينة والله أعلم ويحتمل أنها قصة قصة نوح وقومه وإهلاكهم آية والله أعلم وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لما تعبدون من دون الله كذلك إبراهيم دعا قومه إلى التوحيد كل الأنبياء ومن بعده كلهم دعوتهم واحدة كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ويقرن الله أيضا هذه يقرن الله الكتاب بين نوح وإبراهيم في مواضع ومنها هذا الموضع يقرن بين ذكر نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكذب ومنهم فاسق ولعل السر في هذا والله أعلم أن نوح هو أبو البشرية الثاني بعد آدم وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء بعد نوح فجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته كما في الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا إنما تخلقون إفكا إنما تعبدون وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إفكا فابتغوا عند الله فهذه الآلة عاجزة لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا رزقا بل الله هو الرزاق فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ ولعل الخطاب هنا من كفار قريش ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدو الله خلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا في بدا الخلق وعلى كثير يأمر الله العباد أن يسيروا في الأرض ويتفكروا فيها وينظروا إلى آثار الأمم الخالية الزائلة الهالكة فانظروا في بدا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعلم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين إلى قوله فما كان جواب قوم إبراهيم إلا أن قالوا اقتلوه لما أنهم دعاهم ودعاهم وأبوا ثم دمر آلهتهم وجعلها جذاذا وكسرها اجتمعوا وتشاوروا وكان من رأيهم قالوا اقتلوه أو حرقوه فقرروا أن يحرقوه ويوقدوا له نارا عظيمة فأبطأ الله كيدهم وجعل النار عليه سلاما قلنا يا نار كوني بردا الآية فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إلى قوله فآمن لهم لوط يذكر يقول المؤرخون أنه ابن آمن له، يعني لم يؤمن بإبراهيم، لم يؤمن به من قومه إلا القليل، ومنهم لوط عليه السلام آمن له وقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من أرض العراق إلى أرض فلسطين إلى الشام، إني مهاجر إلى ربي إنه هو العلي الحكيم. ثم يذكر الله منته عليه أن وهب له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوة وكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الآيات، يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوح عليه السلام إلى قومه يدعوه. هو أول رسل عليه السلام، هو أول رسل إلى الأرض بعدما حدث فيه الشرك والكفر. نعم. يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، فلبث فيهم نبيا داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو لين بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم. أصروا واستكبروا استكبارا. حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام ما شدة صدره وحلمه واحتماله، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأخذهم الطوفان أي الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة، وهم ظالمون مستحقون للعذاب، فأنجيناه وأصحاب السفينة الذين ركبوا مع أهله ومن آمن به، وجعلناها أي السفينة أو قصة نوح آية للعالمين، يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة. ومن آياته الجواهر في البحر، السفن آية من آيات الله، وإن صنع الناس فهي بخلق الله وتعليمه، هو الذي خلق أسبابها وموادها، وهو الذي علم الإنسان. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، هنا تطفو فوق البحر تجري لا إله إلا الله، سيرها الريح، هذا في الماضي، والآن خلق الله أسبابه تسير المركبات البحرية العظيمة، البواخر الكبيرة تسير في الوقود، وهذا الريح من خلق الله وتسخيره، والوقود من خلق الله وهدايته. نعم. وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين يعتبرون بها رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل